بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب البيوع من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: باب الربا والصرف. الربا والصرف. أما الربا فهو في اللغة الزيادة، وأما في الاصطلاح فالربا ينقسم إلى ربا النسيئة وربا الفضل وربا القرض. ربا النسيئة هو ربا التأخير، سيأتي شرحه. وربا الفضل هو ربا الزيادة. وربا القرض هو الربا الذي يكون في القرض كما سيأتي. وأما الصرف فالصرف هو إبدال عملة بعملة، إبدال عملة بعملة. والصرف منه ما هو جائز ومنه ما هو محرم، فالصرف يكون ربا أحيانا. وقبل أن نبدأ في قراءة الأحاديث نقرر بعض المسائل الفقهية في الربا. المسألة الأولى: جاء الربا في الشريعة في أصناف ستة أو في أموال ستة. هذه الأموال هي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، كما جاء ذلك في حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم. أما تحريم الربا فهذا ثابت في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، هذا واضح. نحن الآن في مسائل الفقه، فالأموال الربوية ستة أموال، ستة أصناف. هذه الأصناف: الذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر، الملح. وهل الربا لا يجري إلا في هذه الأصناف الستة أم أنه يجري فيها وفي غيرها مما من الأموال التي شاكلتها وماثلتها في العلة؟ ذهبت الظاهرية ابن حزم وأمثاله إلى أن الربا لا يجري إلا في هذه الأصناف الستة فقط المنصوص عليها، وذهب الجمهور إلى أن الربا يجري فيها وفي غيرها. وقول الجمهور هو الصحيح المنصور، ودل على ضعف قول الظاهرية حديث النهي عن المزابنة. ومن صور المزابنة بيع العنب للزبيب، ومعلوم أن الزبيب ليس من الأصناف الستة، ومع ذلك نهى عن بيع المزابنة بين العنب والزبيب لعلة الربا، ما يدلك على أن الربا يجري في الزبيب وهو ليس من الأصناف الستة. كذلك النظر إلى مقاصد الشرع، وللقواعد العامة. نرى قول الظاهرية قول ضعيف، بل هو ضعيف جدا، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. المسألة الثانية، العلة في هذه الأجناس، ما علة الربا؟ لماذا الربا في هذه الأجناس؟ لماذا يجري الربا في هذه الأجناس؟ اتفق العلماء هنا في هذه المسألة، اتفقوا على جزئية ينبغي أن ننتبه لها. اتفقوا على أن العلة في الذهب والفضة تختلف عن العلة في باقي الأصناف الأربعة، فقالوا العلة في الذهب والفضة الثمنية، هذا قول الشافعي وهو القول الراجح والمعتمد والذي عليه العمل. الذهب والفضة العلة فيهما الثمنية. ما معنى الثمنية؟ يعني أنهما أثمان للأشياء، جميع الأشياء تثمن بالدنانير والدراهم، فيقال هذا بدرهم وهذا بدرهمين وهذا بدينار وهذا بدينارين آخره، هذا الفرس بمئة درهم وهذا البيت بمئة دينار وهذا الثوب بدرهمين وهذا الكتاب بعشرة دراهم وهذا الترس بخمسين درهم وهذا السيف بكذا. إذن هذا معنى الثمنية، هذا معنى الأثمان، يعني أن جميع الأشياء تثمن بالذهب والفضة بالدنانير والدراهم. ولذلك إذا ظهر صنف ثالث تثمن به الأشياء فإنه يأخذ حكم الذهب والفضة، كما في عصرنا هذا. الآن في عصرنا ما في دراهم ودنانير، ما هنالك عملة مضروبة من الذهب الخالص أو من الفضة الخالص، وإنما الموجود أوراق نقدية، الأوراق التي ترونها فئة المئة وفئة الخمسين وفئة العشرة وفئة الخمسة إلى آخره، هذه هي الأوراق النقدية، هي كالذهب والفضة، فإنها تأخذ حكم الذهب والفضة في كل شيء حتى في الربا. الجامع بين هذه العملات الورقية وبين الذهب والفضة، الجامع هو الثمنية، أن الذهب وأن الفضة وأن الأوراق النقدية أثمان للأشياء تثمن بها الأشياء. إذن الأوراق النقدية كالذهب والفضة. هناك قول طبعا عند أبي حنيفة ومشهور عند الحنابلة أن العلة في الذهب والفضة الوزن، وهذا قول ضعيف. لو كان كذلك إذن الحديد يجري فيه الربا، يعني كل ما يوزن يجري فيه الربا، الحديد يجري فيه الربا، النحاس يجري فيه الربا، كل ما يوزن، وهذا ضعيف. الصحيح أن العلة في الذهب والفضة الثمنية كما قال الشافعي وغيره، ونصره ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين. نأتي الآن إلى البر والشعير والتمر والملح، ما العلة؟ أيضا هذه فيها خلاف، ولكن يظهر أن العلة الكيل والطعم، وبعضهم يضيف القوت، وبعضهم يضيف مع القوت ما يصلح به الطعام، وهناك من يضيف أيضا الإدخار، يعني أن يكون طعاما قوتا مدخرا مكيلا. وأهم شرط هنا في العلة في هذه الأصناف الكيل، الكيل، فإن هذه مكيلات. إذن إذا وجد شيء من الأشياء يكال ويطعم فإنه يأخذ حكم هذه الأشياء في جريان الربا. مثال ذلك الدخن مثلا، أو الرز أو العدس، فإن هذه الأشياء كالعدس وكالرز وكالدخن هذه الأشياء ليست منصوصة لا شك، ولكنها تشارك البر والشعير في كونها مكيلة أقوات مدخرة مطعومة، فالربا يجري فيها، الربا يجري في الرز كما يجري في الشعير، ويجري في الدخن كما يجري في البر، يجري في العدس كما يجري في البر، وهكذا. إذن هذه العلة، هذه العلة في هذه الأصناف. المسألة الثالثة في تبادل أو في بيع هذه الأشياء، في بيع هذه الأشياء أو في تبادلها، تبادل التجاري في أن نبيع هذه الأشياء بهذه الأشياء، نبيع ذهب أن نبيع ذهبا بفضة أو فضة بذهب أو تمرا بشعير أو برا بذهب إلى آخره. لا بد أن ننتبه هنا في مسألة التبادل، لأن مسألة التبادل اللي تظهر بها مسألة الربا، ما معنى الربا؟ الذهب والفضة جنس، البر الشعير التمر الملح جنس. إذن هذه أول نقطة، الذهب والفضة يعتبران جنسا واحدا، لأن العلة ثمانية. طيب الذهب والفضة يعتبران، الذهب والفضة يعتبران شيئا واحدا من جهة العلة، يعني قسما واحدا من جهة العلة، هذا أحسن، نترك كلمة جنس لأن الذهب جنس والفضة جنس. الذهب والفضة شيء واحد، قسم واحد من جهة العلة الثمانية كما تقدم. طيب البر الشعير التمر الملح هذا أيضا شيء واحد أو قسم واحد من جهة العلة. إذن الذهب والفضة تعتبر فئة، البر الشعير التمر الملح تعتبر فئة، هذه علتها الثمانية، وهذه علتها الكيل والطعام. إذا ننتبه لمسألة العلة. الآن نأتي إلى مسألة الأجناس، الذهب جنس، الفضة جنس، البر جنس، التمر جنس، الملح جنس، الشعير جنس، كذلك الرز جنس، العدس جنس، الدخن جنس إلى آخره، تعتبر هذه أجناس. إذن عندنا الآن جنس الشيء مع علته، الذهب جنس علته الثمانية، الفضة جنس علته الثمانية، البر جنس علته الكيل والادخار، وهكذا. طيب عند التبادل، عند التبادل إذا اتحد الجنس والعلة، إذا كان الجنس واحد، طبعا إذا كان الجنس واحدا لابد أن تكون العلة واحدة، إذا اتحد الجنس والعلة يشترط عند التبادل شرطين، اشترط شرطان. الشرط الأول التماثل، والشرط الثاني التقابل. هذا عند اتحاد العلة والجنس. اتحاد الجنس والعلة تذهب بذهب، ذهب بذهب، فضة بفضة، شعير بشعير، بر ببر. إذن هنا عندنا ملح بملح، اتحد هنا الجنس والعلة. خلوكم معنا حتى نفهم هذه القضية ونفهم حديث عبادة بن الصامت والحديث اللي في الباب. إذن ذهب بذهب، اتحد هنا الجنس والعلة، يشترط كم شرط؟ شرطان، التماثل والتقابض. إذن إذا بعت دينارا بدينار لابد من التماثل دينار بدينار، ولا بد من التقابض يدا بيد. هذه الصورة الأولى، هذه الصورة الأولى. فإذا اختل شرط وقع الربا، إذا اختل شرط هنا وقع الربا. والربا هنا إما أن يكون ربا نسيئة أو ربا طمع. فإن قلت كيف ربا النسيئة وكيف ربا الفضل، انتبه، إذا اختل شرط التقابض فربا النسيئة، وإذا اختل شرط التماثل ربا الفضل. إذا بعت 100 جرام ذهب بتسعين جراما من الذهب، ايش اختل هنا؟ شرط تماثل. اذن هذا ربا الفضل، هذا ربا الفضل، هذا ربا الفضل، اختل شرط التماثل. اذا بعت 100 جرام ذهبا ب100 جرام بعد 3 ايام، يعني يعطيه الان الذهب ويعطيه الذهب مثله، يعني مثلا بمثل، ولكن بعد 3 أيام، إيش اختل هنا؟ التقابض. إذن هذا ربا النسيئة، والنسيئة في اللغة التأخير، لأن الشرط هنا يدا بيد كما قال عليه الصلاة والسلام، يدا بيد. إذن إذا كان الجنس واحدا والعلة واحدة لا بد من التقابض والتماثل. فإذا باع صاعا من تمر بصاعين من تمر هذا ربا الفضل. إذا أعطاه صاعا من تمر اليوم الأحد على أن يرد له صاعا مثله يوم الأربعاء هذا ربا النسيئة، هذا ربا التأخير. طيب الآن ما في تماثل، ما في تفاضل، صحيح بس فيه تأخير، إن الجنس واحد العلة واحدة، لا بد من التماثل والتقابض يدا بيد مثل بمثل. هذه الصورة الأولى. طيب الصورة الثانية، إذن الصورة الأولى ملخصها أن هذه الصورة يجري فيها ربا النسيئة ويجري فيها ربا الفضل. الصورة الأولى يمنع فيها النسيئة، يمنع فيها التأخير، ويمنع فيها الفضل. ممنوع التأخير، ممنوع الزيادة. إن أخرت ربا النسيئة، وإن زدت ربا الفضل. وربا الفضل أنكره النبي عليه الصلاة والسلام كما يأتيك في الحديث لما قال أوه عين الربا، لما قال بعت الصاع لصاعين. طيب الصورة الثانية، تتحد العلة ويختلف الجنس، العلة واحدة والجنس مختلف، كذهب بفضة. الذهب والفضة هنا العلة واحدة أم مختلفة؟ ها؟ العلة واحدة. أنا من اليوم أبحث عن واحد سرحان ماني شايف، أريد أن أجعله كبش الفداء. العلة في الذهب والفضة العلة إيش؟ واحد، والجنس مختلف، هذا ذهب وهذه فضة. طيب بر بشعير العلة واحدة، الكيل والطعم والاقتيات والادخار إلى آخره على الخلاف الذي بين العلماء. العلة واحدة والجنس مختلف. طيب ملح بتمر كذلك العلة واحدة والجنس، بر بشعير، شعير بتمر، فضة بشعير، لا اختلفت العلة هنا. إذن هذا ما هو معنى هذه الصورة، العلة واحدة والجنس مختلف. طيب نقود ورقية بذهب تدخل في هذا القسم؟ نعم تدخل، لأن الجنس مختلف. شوف لاحظوا أن الأوراق النقدية تعتبر جنسا، الأوراق النقدية تعتبر جنسا، بل قرر العلماء في المجامع الفقهية وفي هيئة كبار العلماء عندنا في السعودية قرروا أن كل عملة تعتبر جنسا مستقلا. فالعملة الورقية السعودية تعتبر جنسا، العملة الورقية المصرية تعتبر جنسا، العملة الورقية الأمريكية تعتبر جنسا، وهكذا. ضربنا مثالا بدولة عربية وبدولة أجنبية، حتى ما أحد يقول الدول الإسلامية فقط يعني عملاتها أجناس، لا جميع الدول مسلمها وكافرها، كل عملة تعتبر جنسا. الريال جنس، الجنيه جنس، الدولار جنس، الدرهم جنس، الدينار جنس، كل العملات هذه. في بعض البلاد يقول الدرهم، في بعض البلاد يقول الدينار، في بعض البلاد الريال، في البلاد الأجنبية الدولار، كل عملة جنس. واضح هذا مهم، لأنه الآن نحن ما عندنا ذهب وفضة، ما في دنانير ودراهم الآن، ما في دينار ذهبي كالذي كان في الزمن الأول أو درهم فضي، كلها أوراق، فقط الاسم درهم هو ورق، دينار هو ورق. طيب إذن العملة الورقية تعتبر جنسا، فذهب بعملة ورقية يدخل في هذه الصورة لأن الجنس اختلف والعلة واحد. طيب الآن نأتي إلى التقرير في هذه المسألة. في هذه الصورة إذا اختلف الجنس واتحدت العلة يشترط شرط واحد فقط عند التبادل، عند الصرف أو عند البيع، يشترط شرط واحد، التقابض فقط، أن يكون يدا بيد. أما الزيادة فلا بأس بها، الزيادة لا بأس بها. فإذا باع ذهبا بفضة ما الذي يشترط؟ التقابض. طيب الزيادة ما في مشكلة، لا بأس بالزيادة. إذن يجري ربا النسيئة فقط، النسيئة يعني النسيئة ممنوعة، النسيئة ممنوعة. هنا يجري في هذه الصورة يجري ربا النسيئة فقط دون ربا الفضل، لأن الفضل جائز. هل يجوز مثلا أن أبيع 100 ريال سعودي ب150 جنيه مصري؟ شوف الآن 100 ريال و150، ها يجوز ذلك، لا بأس، لأننا يعني قررنا أن العملات تعتبر أجناس مختلفة. ولكن هنا يشترط شرط، ما هو؟ تقابض يد بيد، خذ وهات. أما التأخير فيجوز، لا يجوز أن تعطيه 100 على أن يأتيك ب150 غدا، لا، هذا ربا النسيئة، هذا هو ربا النسيئة، لابد أن يكون يدا بيد. طيب، هل يجوز أن يبيع صاعا من تمر بصاعين من شعير؟ ها، يجوز، ولكن يدا بيد. فلو باعه صاعا من تمر بصاعين من شعير بعد يوم أو يومين لا يجوز، هذا ربا النسيئة. إذن في هذا القسم يجري ربا النسيئة فقط دون ربا الفضل. ولذلك يجوز لك أن تشتري الذهب سواء كان حليا أو كان سبائك أو كان ما كان، تشتري الذهب بالعملات الورقية، تشتري الذهب بالعملات الورقية، وهنا التماثل ليس بشرط ولكن يشترط التقابض، يشترط التقابض. يعني أن يكون يدا بيد، أن يكون يدا بيد. طيب، القسم الثالث والأخير، القسم الثالث أن يختلف الجنس وتختلف العلة، العلة مختلفة والجنس مختلف. إذا اختلفت العلة الجنس لا شك سوف يختلف، كبيع الذهب كبيع الشعير بالذهب، أو كبيع البر بالفضة، أو كبيع التمر بالعملة الورقية. إيش تلاحظون؟ الجنس مختلف والعلة مختلفة. هذا القسم الذي تختلف فيه العلة ويختلف فيه الجنس لا يشترط لا التقابض ولا التماثل، لا يجري لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة. فيجوز مثلا أن أشتري تمرا بعملة ورقية، أشتري تمرا ب100 ريال دينا، ما في بأس، الدين هنا يجوز بعد أسبوع، لأن التماثل ليس بشرط والتقابض أيضا ليس بشرط. إذن في هذه الصورة لا يجري لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة. طيب، إذن على هذا التقسيم أو على هذا التفصيل، القسم الأول، القسم الثاني، القسم الثالث، الأول يجري فيه الفضل والنسيئة، الثاني يجري فيه النسيئة فقط، الثالث لا ربا فضل ولا ربا نسيئة. على هذا ضوء هذا التقسيم نفهم حديث عبادة الذي هو العمدة في الباب، قال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، والملح بالملح، ربا إلا مثلا بمثل يد بيد، إلا مثلا بمثل إشارة إلى شرط التماثل، ويدا بيد إشارة إلى شرط التقابض. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. قوله في هذا الحديث فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد، يشير إلى أي قسم هنا؟ إذا كان يد بيد، أي نعم، إذا اختلف الجنس واتحدت العلة، يشير إلى الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب أو الشعير بالتمر أو التمر بالملح إلى آخره، إلى القسم الثاني، لقوله فبيعوا كيفما شئتم، يعني متفاضلا إذا كان يدا بيد. طيب، إذا اختلفت الأصناف والعلة، هذا القسم الثالث ما ليس في الحديث. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام ما أشار إليه؟ لأن هذا معروف، معروف عندهم، وهذا هو البيع أصلا معروفة، يعني دراهم تشتري بها تمرا أو دنانير تشتري بها ثوبا مثلا، هذا معروف أنه ما يشترط فيه التماثل والتقابض، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى الصرف، أشار إلى ما يجري فيه الربا، إلى المعاملات التي يقع فيها الربا، وهي القسم الأول والقسم الثاني. ففي قوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح، هذا القسم الأول، لذلك اشترط فيه الشرطين، قال ربا إلا يدا بيد مثلا بمثل، هذا القسم الأول، الذهب بالذهب الفضة بالفضة كما تلاحظون، جنس واحد وعلة واحد. وفي قوله فإذا اختلفت هذه الأصناف إلى آخره، هذا القسم الثاني، هذا القسم الثاني، الجنس مختلف والعلة واحدة، وإنما قال هنا فإذا اختلفت هذه الأصناف، يعني سماها أصناف صنف، فكان ينبغي علينا أن نستعمل هذا اللفظ النبوي، أن نقول صنف، وهي أفضل من كلمة جنس، لكن الفقهاء أخذوا هذه الكلمة، هذه الكلمة التي استعملها المناطق والمتكلمون أخذوها، وإلا كلمة صنف أفضل، هي اللفظة النبوية، فالذهب صنف والفضة صنف الشعير صنف إلى آخره، والبر صنف والتمر صنف والملح صنف. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم، يعني إذا كان ذهب بفضة، بر بشعير، تمر بملح، ولكن إذا كان يد بيد. طب القسم الثالث إذا اختلفت الأصناف والعلل، نعم هذا ما أشار إليه لأن هذا معروف هو الأصل وموجود، وهو التبادل والتبايع الذي معروف عند الناس، لذلك لأن لكونه معروفا وواضحا ما أشار إليه، وإنما أشار إلى ضبط المعاملات التي يقع فيها الربا، وبيع التمر بالدراهم ما في ربا أصلا، لا نسيئة ولا فضل. طيب نشير هنا إلى فتوى مشهورة أفتى بها بعض العلماء، أنك تصرف 10 ريالات ورقية، 9 ريالات معدنية، هذه اختلفوا فيها، وأصل الخلاف هل العملة الورقية تعتبر جنسا والعملة المعدنية تعتبر جنسا آخر أم أنها جنس واحد، يعني هي ريال أشك هي ريال سعودي مثلا هي عملة واحدة، لكن هذه ورقية وهذه معدنية، فهل تعتبر أجناسا أم هي جنس واحد؟ إذا اعتبرناها أجناسا مختلفة فإذن الفتوى صحيحة، لأنه لا يجري فيها ربا الفضل، وإذا اعتبرناها وإذا كانت جنسا واحدا إذن يمنع الزيادة تمنع، أرأيتم؟ والظاهر أن العملة الورقية جنس والمعدنية جنس آخر، لأن العلة هنا العلة في العملة الورقية إنما هو بالقياس، بالقياس على ماذا؟ على الذهب والفضة بالقياس، ثم العلماء اعتبروا عملة كل بلد جنسا مختلفا مستقلا، وهذا هو الصحيح حتى تجري معاملات الناس. طيب إذن العملة المعدنية تعتبر جنسا والورقية تعتبر جنسا آخر، فإذا صرفت عملة ورقية بمعدنية يشترط ماذا؟ التقابض فقط، أن يكون يدا بيد، أما التماثل ليس بشرط، التماثل ليس بشرط، تصرف 10 في 9 لأن هذه شكل وهذه شكل، ولا شك أن هذا يعني يظهر أن اعتبار أن هذا جنس وهذا جنس أولى من اعتبار العملات أجناسا باختلاف جهات إصدارها، وهذا هو القول الأرجح والله أعلم. قيمة واحدة okay. قيمة الشرائية واحدة، قيمة الريال الفضة نفس قيمة الريال الورق، لا القيمة الشرائية لا يلتفت لها، لأنه أحيانا العملات التي تختلف جهات أصدارها تكون قيمتها الشرائية أيضا واحدة. أحيانا يكون الدرهم نفس قيمة الريال، ولا لا نفس قيمة الريال، ومع ذلك لا يجري فيه ربا الفضل. يجوز أن تبيع 100 درهم ب200 ريال أو العكس، فالقيمة الشرائية لا يلتفت إليها لأنها أحيانا تكون ليست منضبطة مضطردة، تختلف. والله أعلم. نكتفي بهذا المقدار ونتابع إن شاء الله في الأحاديث نشرحها على ضوء ما قررناه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.